وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي ومنهم

بالحق فلا تكونن لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا الشياطين ليوحون إلى

حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحياة

ربك سريع العقاب وإنه لغفور